فعندما نسأله فما هي السنة التي أخذناها من سنن العيد في درسنا المتقدم؟ إظهار السرور والفرح بالعيد، ومن ذلك اللعب المشروع، فإن هذا مما رخصت فيه الشريعة وصحت به السنة، كما في لعب الأحباش. وهكذا أيضا قدم رسول الله عليهم وهم يلعبون في بعض الأعياد التي يفرحون بها من أعيادهم المتقدمة في الجاهلية، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم العيد. معنى لا بأس تلعبون في يوم العيد ويوم الأضحى، وقد أبدلكم الله بذين اليومين وهما أيام فرح وسرور، فالعبوا فيهما واتركوا هذين اليومين. فالحديث فيه دلالة ظاهرة على ما تقدم، وهو إظهار السرور في العيدين وأنه مندوب، ومن ذلك اللعب فهو مباح ومن إظهار السرور. والعيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره. وجاء حديث عائشة في الزفن، زفن الأحباش، عنها في الصحيحين وأيضا في صحيح مسلم في بعض الفاظه. ماذا قال النووي في زفن الأحباش؟ نعم، حمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم، وهو قريب من الرقص، فذكر فيه الرقص لأنه يشبهه، فالذين نقلوا الرقص بهذا الاعتبار، وإلا هو توثب على ما ذكر أنه يرحمه الله. والذي يظهر إذا لعبوا بلعبهم المعلوم في بلدانهم كما لعب الأحباش، ما فيه مانع أن يلعب كل أهل بلدة بلعبهم المشروع المباح الذي لا يخالطه تكسر ولا يخالطه أيضا آلات له وطرب من زفن ورقص، ما فيه مانع في يوم العيد. فقد رقص الأحباش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس يزفنون بين يدي رسول الله ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح. وبعض الألعاب التي نراها من الألعاب الشعبية ما فيها شيء لولا أن فيها هذا البلاء الذي هو الطبل، وإلا ألعاب مباحة مثل ما يسمى عندنا بالعدة والخابة الشبواني، وهكذا أيضا البرع عند إخواننا في بعض المناطق، وهكذا اللحجي. ما في شيء، تلاحظ أنه ما في من هذا التكسر، يمشي هناك ويرجع، يمشي ويرجع، يمشي ويرجع. ولكن من أجل ما فيه مخالطة من آلات الطرب فهو محرم ولا يجوز اللعب به مع الآلة في العيد ولا في غير العيد. وأما بدون الآلة فإذا فرحوا في عيدهم لعبوا شيئا من ذلك لا يحرم عليهم. هذا الذي تقدم معنا أمسي أو قبل أمس، أمسي، أمس كان جنازة، نعم قبل أمس. وإيش جمعة كان؟ بالأمس، تقدم معنا بالأمس، صواب هذا بالأمس. إيش القاعدة؟ إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، أحسنت. أمس إذا عرفت نكرت بالأمس كأن لم تغنى بالأمس، أمس من الأموس، وإذا نكرت عرفت، مضى أمس بما فيه أي اليوم الذي قبل يومك. فحديث أنس ثابت كما تقدم معكم الذي يدل على هذا العمل المشروع في العيد، وأنه لا بأس أن يظهر الناس الفرح فيه والحبور والسرور. قال رحمه الله واستفدنا منه أيضا فائدة ذكرها بعض العلماء، ما هي؟ ارفع صوتك أنا قريب منك ما أسمعك. نعم أحسنت، أنه استنبط بعض العلماء كراهية الفرح في أعياد المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبدلكم الله خيرا من هذين اليومين التي هي من أعيادكم في الجاهلية، فلا يجوز لأحد أن يشارك الكفار في أعيادهم، حرام عليه. حتى بالغ بعض الأحناف وهو أبو حفص البستي ورأى أن من أهدى لبعض الناس هدية ولو بيضة في أيام العيد تعظيما لهذا اليوم ومشاركة لهم في فرحهم فهذا قال كفر بالله، وهذا من باب الزجر المبالغة في هذا الأمر، حتى لا يتساهل المسلمون في هذا الشأن الذي قد دخلهم التساهل فيه، فهم يحتفلون ببعض الأعياد المحرمة التي لا يجوز الاحتفال بها كرأس السنة، هذا احتفال يحتفل به الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا برأس السنة. حسبنا الله ونعم الوكيل، والناس تبع لملوكهم، فإذا أشاد الملوك بشيء من ذلك تجد الناس مساكين لجهلهم، فالإعلام له تأثير. وهنا تشعر بوزن هذا الحديث العظيم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في مثل هذه المواطن تعرف نعمة الله عليه، أن الله أبعدك من مثل هذه الأمور العظيمة التي يستصغرها الناس يستسهلوها، وهي أمور كبائر ذنوب مشاركة الكافرين في أعيادهم والفرح بأعيادهم وتعظيم أيام أعيادهم. فهنا تفرح بفضل الله أن الله فقهك في مثل هذه المسائل وغيرك لم يفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه، وقبل ذلك تقدم معنا بالظهر، هذا نبهني عليه بعض الأخ ما انتبهت له إلا لما نبهني، أن ملك الموت يذبح، لا الكبش هذا ليس هو ملك الموت، وإنما هو الموت مصور ويجسد، أما ملك الموت لا، وإنما يدخل تحت العموم في الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وهكذا أيضا فيما جاء في النفخة الأولى، نفخة الصور الأولى، أنهم يموتون جميعا إلا ما جاء الدليل الاستثناء، فالكل يموت، ويقول الله أنا الملك بعد أن ينفخ الصور ويصعق الجميع. أما الذي يؤتى به هو الموت، يجسد ويجعل على صورة كبش، وفي الحياة الدنيا شيء معنوي، قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي باب ما جاء في المشي يوم العيد برقم 530 من طريق الحارث الأعور عن علي، من طريق الحارث الأعور عن علي، قال العلامة الألباني في الإرواء 303 وإسناده ضعيف جدا. قال العلامة الألباني في الإرواء 303 وإسناده ضعيف جدا من أجل الحارث، من أجل الحارث هذا هو الأعور، من أجل الحارث هذا، فقد كذبه الشعبي وإسحاق بن المديني وضعفه الجمهور، وضعفه الجمهور. ولعل الترمذي إنما حسن حديثه، ولعل الترمذي إنما حسن حديثا لأن له شواهد كثيرة، لأن له شواهد كثيرة، أخرجها ابن ماجة من حديث سعد الغرض أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرض وابن عمر وأبي رافع وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا كل هذه الأحاديث مفرداتها ضعيفة كما سيأتي. وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا، سيما وقد وجدت له شاهدا مرسلا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج إلى أضحى ولا فطر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط ولا في خروج إلى أضحى ولا فطر. أخرجه الفريابي، كتاب جميل مخصص في أحكام العيدين، والذين ألفوا استفادوا من كتابه. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين الثاني 127. قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عنه يعني الزهري قلت وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات أو رجاله كلهم ثقات أي رجال السند كلهم ثقات ولكنه مرسل. ثم روى الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال وإسناده صحيح. انتهى كلام الألباني رحمه الله. ومن الأحاديث التي في الباب أيضا حديث سعد بن أبي وقاص ذكره الشوكاني في النيل ورواه البزار وفيه خالد بن إلياس قال البزار ليس بالقوي وقال ابن معين البخاري ليس بشيء وقال أحمد النسائي متروك وحديث سعد الغرض الذي أشار إليه الشيخ وما بعده حديث سعد الغرض في إسناده عبد الرحمن ابن سعد بن عمارة بن عمار وعبد الرحمن ضعيف، وأبوه سعد بن عمار قال في الميزان لا يكاد يعرف وجده عمار بن سعد قال البخاري فيه لا يتابع على حديثه وجده عمار بن سعد قال البخاري فيه لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. وحديث ابن عمر فيه عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر العمري كذبه أحمد. قال أبو زرعة وأبو حاتم النسائي متروك. وقال أبو زرعة وأبو حاتم النسائي متروك. وقال البخاري ليس ممن يروى عنه. وحديث أبي رافع في إسناده مندل بن علي ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع ومندل متكلم فيه وقد ضعفه أحمد. وقال ابن معين لا بأس به. ومحمد بن عبد الله قال فيه البخاري منكر الحديث. هذه شواهد كما ترى شديدة الضعف كلها. هذه الأربع الأحاديث المرفوعة شديدة الضعف، لكن بقي معنى المرسلات هذه، ومعنى حديث علي منهم من ألان القول في الحارث، والجمهور يرون أنه ضعيف فقط، وهكذا بعض الطرق بالنسبة لرجالها مختلف فيهم، منهم من تكلم فيهم بشدة ومنهم من ضعفهم ولكن ألان القول فيهم. فعلى هذا ليس ببعيدا يحسن هذا الحديث مع ما يشهد له من الأحاديث الأخرى والمراسيل التي ذكرت، مرسل الزهري ومرسل سعيد. لذلك الترمذي قال أو قال الحافظ ما رواه الترمذي وحسنه، فلم يحسنه لذاته وإنما لشواهده، وأما لذاته فهو من طريق من سمعت الحارث. وهكذا أيضا الشواهد الأخرى مفرداتها كلها ضعيفة، ولكن كما قال العلامة الألباني رحمه الله فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا ولا سيما وقد وجدت له شاهدا إلى آخره. ليس ببعيد أن يكون هذا الخبر ثابت، وسيأتي أن عمل أهل العلم على هذا، هذا مما يؤيد ما ذكرنا كما سيأتي النقل في المسألة عن الترمذي. طيب، مسألة: هل المستحب المشي إلى المصلى عند الخروج أم الركوب؟ حديث الباب وما ذكر من بابه مع المراسيل التي في الباب تدل على استحباب المشي إلى المصلى وهذا الذي عليه أكثر العلماء قال الترمذي في سننه بعد أن ذكر حديث علي المذكور في الباب والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وقال ويستحب أن لا يركب إلا من عذر، انتهى. وقال رحمه الله ويستحب أن لا يركب إلا من عذر، انتهى. وكره النخعي الركوب إلى المصلى وممن نقل عنه استحباب المشي إلى المصلى فمن الصحابة عمر بن الخطاب فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد. ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال مالك نحن نمشي، وقال مالك نحن نمشي ومكاننا قريب. قال مالك وقال مالك نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. قال مالك نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. وقال ابن المنذر رحمه الله المشي أحسن وأقرب إلى التواضع، المشي أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب، ولا شيء على من ركب. وروي انتهى كلامه. وروي عن الحسن البصري أنه كان يأتي صلاة العيد راكبا، وروي عن الحسن البصري أنه كان يأتي صلاة العيد راكبا. قال الشوكاني في النيل، وقد استدل العراقي، قال الشوكاني في النيل وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد، وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه، بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين. والكسوف والاستسقاء انتهى. الحاصل في هذه المسألة أنه يستحب المشي لمن دنا مكانه من المصلى أو من المسجد الذي يصلى فيه، ولا يشق عليه المشي. وأما من بعده وفيه مشق عليه بالمشي فلا بأس أن يركب، وإن أحب أن يطبق السنة هذا أفضل، ويبكر في الخروج كما سيأتي استحباب التبكير، يبكر في الخروج إذا أحب أن يطبق هذه السنة التي عليها أكثر العلماء. فالمشي سنة والركوب جائز، المشي سنة والركوب جائز، هذه الخلاصة. ولا يقال الركوب مكروه كما قال النخعي رحمه الله، بل الركوب جائز كما سمعت من كلام ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. المشي أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركبه. قال مالك نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. حاصل الأمر سهل، لكن هذه السنة إن شاء الله، ويستدل لها بعموم حديث أبي هريرة مع ما في الباب، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. فهذا عام في جميع الصلوات التي تقام لها الجماعة أنه يستحب المشي إليها. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله، الذي يخدم يكفي. فعندما نسأل من المتأخرين حديث علي ما حاله، وبعده السؤال إن قلت بالضعف عن العلة، عند من؟ عندك يا أخي عبد النور؟ لا مو عندك أنت ستجيب. أريد واحد ما هو معنا مسافر، إنما معنا بجسده فقط. أنبهه ينتبه بقلبه. نريد واحد له قلب وألقى السمع وهو شهيد. عند من؟ تفضل. ها؟ نعم. ما حاله؟ طيب نعم، لكن ما حاله باعتبار مفرده وذاته؟ ضعيف. من فيه؟ من فيه أفارس؟ عندك حارث الأعور. نعم، ولكن حسن الترمذي بالشواهد. فلا يستفيد الشخص كما أشار الله في قاف إلا بحضور قلب واستماع، إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخذ أهل العلم من هذا أن الذي يستفيد هو الذي يكون حاضرا بقلبه وبذاته، فيكون القلب حاضرا وهكذا السمع أيضا ألقاه للاستفادة. وإلا المنافقون كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاكم من هذا، وما يستفيدون. إذا خرجوا ماذا قال آنفة؟ طيب أنتم جلوس، ماذا قال آنفة؟ فابتعد من هذا، انتبه واستفد، ولا تكن كأولئك الذين لا يكادون يفقهون حديث ماذا قال آنفة. لا شك أن الشخص ربما يسرح، لكن هذا ما هو مذموم، ربما يسرح أحيانا يفكر في شيء، إذا كان الصلاة الشيطان يتلاعب بنا فيها. لكن يحاول الشخص ينتبه للدرس وما يلقى عليه، فيكون القلب حاضر والجسد حاضر. قال إخوان المسلمون عن السكن من أهل البيت يتعاملون مع إخواني بغلظة كأنه عسكر عندهم. لا لا، إن شاء الله الرفق طيب، ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ارفق به وقل له يخرج وقت الصلاة صلاة، مش داعيني هذا أنه يتأخر ويستعصي على مسؤول السكن. إن شاء الله هم كذلك، نحن طلاب علم وإخوة ومتحابون وما عندنا عسكرة، ولكن لا بد من الحزم في بعض الأمور، وإلا الحمد لله كلنا إخوة وكلنا طلاب علم متحابون لله الحمد، وهدفنا واحد الذي اجتمعنا من أجله. الحمد لله أنه اتحد الهدف، وإذا اتحد الهدف يحصل نجاح عظيم، لكن هذا مشرق وهذا مغرب انتهينا. ولا تنازعوا فتفشلوا، لكن الهدف لله الحمد واحد، وهو نصر الدين الله سبحانه وتعالى. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم. فإذا كان الهدف واحد يحصل النصر، يحصل الظفر، ويحصل الخير الكثير، وإذا حصل التنازع حصل الفشل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.